فرآها أبو طلحة وزوجها رضي الله عنهما وأم سليم، فتميز بالشجاعة الفائقة والقوة في الحق رضي الله تعالى عنها، وهي عازمة على قتل المشرك إذا دنا منها، وليست أنها يعني تعجز عن مقاومته أو تستسلم له رضي الله عنها. قولها بقرت بطنه أي شققته. قولها اقتل من بعدنا من الطلقاء، يقول وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف، فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وغيره، وقولهم وقولها من بعدنا أي من سوانا، أي من سوى المهاجرين والأنصار. وهذا يدل على صحة قصة الطلقاء، لأن بعض المعاصرين الذين تكلموا على أسانيد السيرة بالتدقيق الحديثي ذكروا أنها ضعيفة، وهي لفظ الطلقاء ثابت في أحاديث في الصحيحين، وشهرة القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأنه من على أهل مكة، تغني عن إسنادها مع ثبوت اللفظ الدال على صحة القصة وأن لها أصلا في الصحيحين. لذلك نقول السير لا ينبغي أن تعامل معاملة أحاديث الأحكام والعقائد، بل يستأنس ويستشهد بكثير من المرسلات والمنقطع والأحاديث المقطوعة والأسانيد المنقطعة ونحو ذلك، إذا كانت أصولها معلومة ولها ما يعضدها، وإذا اشتهرت حتى تغني الشهرة أحيانا عن الإسناد. وهذا يدل على أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم استحقوا القتل كما دل عليه القرآن. وإن كان اجتهاد أم سليم رضي الله عنها في أهل مكة في غير موضعه، لكن دل على أن المستقر عندهم المعلوم لديهم أن المنافق إذا أظهر نفاقه حتى تسبب في هزيمة المسلمين مثلا، فإنه بإرجافه وتخويفه لو ثبت ذلك وبإظهاره النفاق وبمعاونته أهل الحرب يستحق القتل. فكيف بمن يخرج مقاتلا للمسلمين في صف الكفار؟ وقد قال عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تلد لسنة الله تبديلا. وهي آية لا تحتمل نسخا، لأن الله قال ولن ترد لسنة الله تبديلا. فإذا أظهر المنافقون نفاقهم وحاربوا المسلمين، بل إذا كانوا يرجفون في المسلمين وهو دون المشاركة في القتال مع الكفار، فالمشاركة في القتال مع الكفار أغلظ، فهم يستحقون القتل بذلك. ولكن قتل المنافق مبني على المصلحة، ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة في ترك هؤلاء قال يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، فلم يعد هناك حاجة إلى قتلهم مع ما يرجى من تأليفهم وحسن إسلامهم، وقد كان فعامتهم عامة الطلقاء حسن إسلامهم. قال قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيسقين الماء ويداوين الجرحى، قال فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداوات ونحوهما، وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيها مس بشرة إلا في موضع الحاجة. هذه الجملة يعني فيها كثير من الفقه والمسائل المهمة. أما قوله لمحارمهن وأزواجهن ولا شك أنه لا يقتصر على ذلك، فإن الحديث عام يسقين الماء ويداوين الجرحى، وليس أنه يختص بالمحارم والأزواج فقط، وهو قد ذكر أنهن يداوين غير المحارم والأزواج، ولكن قال وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة، لأن مس البشرة من المرأة الأجنبية للرجل أمر منهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم واليد زناها البطش، يعني اللمس، وكذا في قوله في الصحيح أيضا أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت حدا فأقيمه علي، أنزل الله عز وجل في ذلك وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا رد على من يزعم جواز مصافحة ولمس المرأة الأجنبية، لأنه ضعف حديث لأن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أو يتأوله على أنه المقصود به الجماع، وهو تأويل باطل، والحديث صحيح موافق لما في الصحيحين من أن اليد زناها اللمس البطش عن اللمس، وهو لا يصح حمله على الأمس بمعنى الجماع، أولا لأنه خلاف الظاهر، ثم إن عقوبة الطعن بمخيط من حديد في الرأس أهون من الرجم بالحجارة بلا شك، فكيف يغلظ أمر الجماع لأن يطعن في رأسه بمخيط من حديد؟ كيف يكون هذا تغليظا إذا كان صاحبه يستحق جلد مئة وتغليب عام أو الرجم، فيقال أن يطعن في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يزني مثلا؟ هذا ليس بسياق يعني يصح في لغة العرب، ولا يصح حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم البليغ عليه، وإنما الأمر كما ذكرنا إنما هو يحمل على الحديث. الحديث يحمل على ظاهره بالإضافة إلى أنه لا يصح أن يغلظ بشيء هو أهون من الحد في الحقيقة، وإنما هذا يتناسب مع اللمس باليد. على أي الأحوال لا نزاع بين أهل العلم في حقيقة الأمر على أن مس المرأة الأجنبية لا يجوز، لكن إذا كان هناك حاجة جاز ذلك كالنظر، حيث قال إلا في موضع الحاجة، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيها مس بشرة إلا في موضع الحاجة، وهذا دليل على أن التطبيب من مواضع الحاجات ولا يلزم أن يكون ضرورات، فإنه لو كان لا يجوز المس وهو في الغالب في هذه الأحوال معتاد أن المريض يحتاج فيه إلى والجريح يحتاج فيه إلى مس، ولكن على قدر الحاجة فقط. لو كان لا يجوز إلا للضرورة كما قد صرح به كثير من الفقهاء والمتأخرون وظن أنه ينطبق على ذلك حد الضرورة، بمعنى أنه إذا لم يستعمل ذلك كان فيه مهلكة، يعني ظن أن اصطلاح الضرورة على المعنى الاصطلاحي المعروف، والحقيقة أن كل من تكلم في هذا يعني يقصد الحاجة، وهي التي قد يقوم غيرها مقامها. الضرورة لا يقوم غير الشيء المضطر إليه مقامه، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أن يتخذ أنفا من ذهب لما كسر أنفه، فأمره أن يتخذ أنفا من فضة فأنتم، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، فدل ذلك على أن استعمال الذهب في مثل هذه الأحوال يكون للضرورة لا للحاجة، واستعمال الفضة للحاجة الأمر فيها أوسع، لكن لما أنتم ولم يكن هناك بديل فإنه آذن له في اتخاذ ذلك لأنه مضطر إليه. وأما إذا كان غيره يقوم مقامه، مثلا في زماننا البلاتين أو مركبات صناعية مختلفة يمكن أن تقوم مقامه، لم يجوز استعمال الذهب لمن كسر أنفه أو عظمه أو نحو ذلك، وإنما تستعمل المعادن الأخرى، لأن الذهب لا يجوز استعماله في هذا الوجه من وجوه الاستعمال ولا غيره من وجوه الاستعمال عموما. في حين أذن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في اتخاذ سلسلة من فضة مكان الشعر المنكسر من الإناء، وكذا أذن في التطبيب بيسير الفضة، وهذا دليل على أن الفضة تستعمل للحاجة، مع أنه يمكن أن تقوم سلسلة من نحاس مقام السلسلة من فضة. فلما أذن في اتخاذ السلسلة من فضة مع أن غيرها يقوم مقامها، علم أن هذا الاستعمال يجوز للحاجة ولا يلزم أن تكون ضرورة. فنقول لا، الأكل والشرب لا يجوز إلا الشيء اليسير المضبط به، يعني المموه به من الفضة. أما الذهب فلا يجوز أصلا، لا مموه ولا غير مموه، طالما أنه يمكن استخراج شيء منه. فنقول لو كان تطبيب الرجل للمرأة والمرأة للرجل لا يجوز إلا من باب الضرورة الاصطلاحية، لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم النساء مع إمكان أن يخرج رجالا يفرغهم لهذا، خصوصا في غزوة حنين حيث أن العدد كان كبيرا، كان كثيرا، وكان يمكن تفريغ البعض لهذه المهمة، ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء يداوين الجرحى أيضا. وهو كما ذكرنا من يقول هذا كان قبل الحجاب لا يصح، لأن غزوة حنين كانت بعد الحجاب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء يسقين الماء ويداوين الجرحى قبل الحجاب وبعد الحجاب، فدل هذا على أن مثل هذا الأمر وهو تطبيب المرأة للرجل والرجل للمرأة جائز للحاجة، حتى وإن كان غيره مما هو دونه من تطبيب المرأة للمرأة أو تطبيب المرأة لمحارمها أو تطبيب الرجل للرجل أحوط وأبعد عن الشهوة، لكن هذا يجوز للحاجة طالما وردت الحاجة، حتى ولو كان غيرها غير هذا التطبيب يعني كالذي ذكرنا من الصور يقوم مقامه. ولكن الأمر في الشرع أوسع مما تكلم به كثير من المتأخرين في هذا الباب، بمعنى أنه هل يلزم إذا كان هناك مثلا رجل يطبب رجلا أن يطببه هذا الرجل ويحرم أن تطببه المرأة، وكذا بالعكس إذا كانت هناك امرأة تطبب امرأة فهل يحرم أن يطببها رجل إذا وجد؟ نقول لا يحرم ذلك، لأنه يجوز للحاجة، وشرط ذلك أمن الشهوة والفتنة. وإن كان الأمر قد يعني يغلظ حسب موضع الحاجة وحسب موضع العورات المكشوفة واللمس ونحو ذلك. وعلى أي الأحوال فالصحيح أن هذا الباب كما ذكرنا إذا ضبط بالضوابط الشرعية من منع الشهوة وأمن الفتنة ومنع الخلوة فإنه يجوز للحاجة، حتى وإن كان غيرها غير هذا النوع من التطبيب يقوم مقامه. ولذلك نقول الأولى والأحوط والأفضل أن يطبب الرجل الرجل، وتطبب المرأة المرأة، ويطبب المرأة محارمها وتطبب المرأة محارمها، ولكن يجوز أن تطبب غيرهم وأن يطببها غيرهم إذا كانت هناك حاجة، ويقتصر من النظر واللمس على موضع الحاجة. الله أعلم. وهذا الحديث دليل على هذا لعمومه، والصور الغالب أصولها تقتضي نظرا، لأن المداواة لابد فيها بالنظر، وغالبا ما يكون فيها مس، أما النظر فلا شك فيه، كيف تداويه وهي لا تنظر إلى بدنه، والمواضع مختلفة في أمر البدن، يعني الجراح التي تقع في الحروب معلوم أنها تشمل أجزاء كثيرة جدا من البدن وليست تقتصر على جانب معين، ولم يرد التقييد في هذا الأمر كما ذكرنا إلا بما دلت عليه الأدلة العامة من التقيد موضع الحاجة. والله أعلى وأعلى. خلاص بقى من حاجة ما فأقول لك فيه حجفة أي مترس عليه بالحجف اللي هو الترس يعني ليقيه سلاح الكفار. وفيه منزلة أبي طلحة ومنقبة عظيمة له في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من معه نبل أن ينثر الجعبة من النبل لأبي طلحة. كان رجلا رميا شديد النزع يعني شديد الرمي رضي الله عنه. وفيه حب أبي طلحة العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وفداؤه إياه بنفسه وأبيه وأمه رضي الله تعالى عنه وصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم. هي الجعبة، أنا قلت الجعبة هي الجعبة، يمر معه الجعبة من النبل، يمر معه الجعبة من النبل. قول أرى خدم سوقهما، الواحدة خدمة وهي الخلخال، وأما السوق فجمع ساق. يقول وهذه الرواية للخدم خدم سوقهما لم يكن فيها نهي، لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن، ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد ولم يستلمها، وهو في هذا الجزء منسوخ، بمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن ساقها بغير سبب مبيح لذلك. ولماذا؟ لأن هذا كما ذكرنا الحديث قبل الحجاب، بعد الحجاب لا يجوز لها أن تكشف عن ساقها، وساق المرأة عورة باتفاق أهل العلم بقول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ساقها عورة خلافا للحنفية القائلين أن قدمها ليس بعورة في الصلاة، والذي لا شك فيه أن قدمها عورة مطلقا وفي الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. في غير الصلاة لا يجوز أن تكشف المرأة قدمها ولو كانت في بيتها، فهذا الحديث يدل على أنه عورة لا يجوز أن تكشف، لأن الرسول أمر بإبناء شبر على منتصف الساق. فلما يعني كانت بعض النساء أطول من ذلك، بمعنى أن الشبر إذا من منتصف الساق يؤدي إلى انكشاف قدمها، أذن في اتقاء ذراع على منتصف الساق. ذراع على منتصف الساق هذا لا يحصل معه، يكاد يكون تقريبا لأي واحدة أن تنكشف شيء من منتصف الساق، لا يمكن أن يكون يعني امرأة أطول من هذا في يعني في الأغلب المناطق. المرأة إذا كانت الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على أن المرأة مأمورة بأن لا تكشف قدمها. قوله نحري دون نحرك من مناقب أبي طلحة الفاخرة رضي الله عنه. قوله على بطونهما أي على ظهورهما. وفي هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهن في حال القتال لسقي الماء ونحوه. رجالهن لا يلزم من ذلك أن يكونوا أزواجا أو محارم، فإن المعلوم أن الأكثر لم يكونوا من المحارم ولا من الأزواج بالنسبة لأم طلحة وأم سليم وعائشة رضي الله عنهما، وهذا القدر لم ينسخ. أعني مشاركة النساء في الغزو، كلمة الاختلاط التي استعملها الإمام النووي رحمه الله المقصود منها التواجد في نفس المكان ومباشرة الأعمال يحتاج فيها إلى الاقتراب من الرجال. صب الماء في الأفواه لا يلزم منه مس، ولو لزم في مداواة الجرحى لاقتصر على موضع الحاجة. وكما ذكرنا هذا أمر ظل بعد الحجاب، دل على أن هذا القدر غير مسموح. لذلك نقول لفظ الاختلاط لم يرد نفيه في الكتاب والسنة، وإنما أصبح الاختلاط عرفا على اجتماع بين الرجال والنساء يحدث فيه في الأغلب الأعم أنواع من المحرمات، مثل النظر المحرم، كشف العورات، واللمس، والحديث بغير المعروف مع خضوع القول، وكلام زائد على قدر الحاجة، وغير ذلك مما يترتب عليه من الفساد بهما. نقول لفظ الاختلاط لا يصح أن يجعل دليلا على التحريم كما قد يقع من البعض. نقول مثلا أن تواجد الرجال والنساء في مكان ما هو اختلاط فهو محرم. لا يجوز جعل اللفظ الذي لم يرد نفي الكتاب والسنة دليلا، وإنما الاختلاط على وجه محرم هو المحرم، فلا بد أن يكون هناك أفعال محرمة حتى نقول الاختلاط محرم. اختلاط الرجال والنساء في صلاة العيد ليس بمحرم، اختلاط الرجال والنساء في المسجد ليس بمحرم طالما كانت الضوابط الشرعية ملتزمة. لكن معلوم أن الاختلاط يقصد به في زماننا ما يقع في الجامعات في المدارس، ومعلوم هيئة تبرج النساء وحتى المحجبات منهن هن متبرجات إلا من رحم الله بالحجاب الشرعي، ومعلوم أن الشاب الشبان والشابات لا يؤمن عليهم الفتنة، وهم يتكلمون مع بعضهم بأنواع من ما فيه خضوع بالقول كما نهى الله عز وجل عن ذلك، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ثم ما يترتب على ذلك من خلوة في كثير من الأحيان ومن مصافحات وما هو أفظع مما يعلمه الكل. فمن يستدل بمثل هذه الأقوال على أو هذه الأدلة أيضا على جواز الاختلاط المولود في واقعنا هو من قياس إنما البيع مثل الربا، وهذا من أسوأ وأفسد أنواع القياس. كما قاسوا الغناء المحرم الذي لا يشك عاقل في تحريمه في زماننا على حذاء الإبل، وعلى غناء الجواري من الأنصار في يوم العرس والجمعة، فأقول هذا دليل على جواز الغناء. ومعلوم ماذا يقع من الغناء في زماننا من الآلات المحرمة ومن صوت النساء البالغات الخاضعات بالقول، ووجود الرجال الناظرين إلى هؤلاء النساء ربنا عما زاد على ذلك من البلاء في التصوير المعروف بالكليبات والأحلام، مما يتضمن أنواع المحرمات الغليظة التي لا يشك عاقل في تحريمها فضلا عن عالم الشر، فيقيسون ويقولون قد كان هذا الأمر. عندما يمسك البعض بلفظة في هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهن في حال القتال بسحب الماء، فيستدل بهذا على جواز الاختلاط المولود في واقعنا المعاصر، يقول ممن يقيس مثل قياس البيع قياس الربا قياس المحرم على الحلال، ولكن ننبه على ان الاختلاط نوعان، هناك اختلاط محرم واختلاط غير محرم. فلو ان يعني الرجال مثلا من بعض ينكر جدا من لفظ الاختلاط ويجعلها كما ذكرت دليلا على التحريم مجردا، ويرى ان كل مكان يوجد فيه رجل ونساء او رجال ونساء معا هو من الامور المحرمه، ليس كذلك حتى ولو كان بالضوابط الشرعيه والطرقات فيها اختلاط. البعض يمنع النساء مجرد الخروج الى الطرقات او الى الجامعات او المدارس مطلقا ويقول هذا لا يجوز لانه فيه اختلاط. أي اختلاط إذا كانت المرأة تخرج في هيئة شرعية وتخرج في مواصلات آمنة ليس فيها تلامس وليس فيها احتكاك ليس فيها فتنة، وهي في نفس الوقت تلتزم بضوابط الكلام والنظر وتبتعد عن الفتن، فلا نستطيع أن نحرم عليها الخروج في تلك الحال، وكذا الخروج للأسواق. فإذا خرجت المرأة لتشتري بعض احتياجاتها أو احتياجات أسرتها بهذه الضوابط لم يحرم عليها هذا الأمر. الذين يشددون في هذا لا دليل عندهم على المنع من هذه الصور، كما ذكرنا الدليل على منع وتحريم الاختلاط الموجود هو أدلة تحريم النظر إلى الأجنبية، أدلة تحريم لمس الأجنبية، أدلة تحريم الخلوة بالأجنبية، أدلة تحريم الخضوع بالقول والكلام بغير المعروف، أدلة تحريم ما زاد على ذلك من العين زناها النظر واليد زناها اللمس البطش والرجل زناها المشي والفم زناه القبر واللسان زناه الكلام والأذن زناها السمع والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فنقول هذه الأنواع هي المحرمة، هذا دليلنا على تحريم الاختلاط الموجود الواقع في اختلاط المدارس والجامعات والمواصلات وكذا في داخل الأسر. في داخل الأسر عندما يقع ليس هذا فقط في المدارس والجامعات، في بلاد الريف كثيرا ما يقع اختلاط محرم بين أفراد الأسرة الواحدة، تزوج الابن وتكون زوجته مع إخوته ومع أبناء عمومته في بيت واحد كبير، ويترتب على ذلك كشف عورات أيضا وخلوة، ويترتب على ذلك يعني مجالسات ومحادثات يقع منها من الفتن ما الله أعلم به. فهذا وإن لم يكن اختلاط في الشوارع والطرقات والمدارس فهو من الاختلاط المحرم. لماذا؟ لأنه متضمن لهذه المحرمات. العبرة بأهم هذا الاختلاط الذي نعني به كاصطلاح فقهي مجرد يعني وجود الرجال والنساء في مكان واحد، هل هذا الأمر متضمن لمحرم فيكون اختلاطا محرما أو منضبط بالضوابط الشرعية فلا يكون اختلاطا محرما؟ وكما ذكرت لم يرد في الكتاب والسنة تحريم الاختلاط لفظا، إنما المحرم تحريم النظر، تحريم اللمس، تحريم الخضوع بالقول، تحريم القبل، تحريم ما يترتب عليه الشهوات المذكورة في حديث كتب على ابن آدم حظه من الدين. الله أعلم. ده الاختلاط الموجود المدعو إليه في الجامعات والمدارس يتمنى الغرب توصيله للسعودية هو هذا النوع اللي جايبينه في يوم افتتاح الجامعة، وهو رقص البنات مع الأولاد مع أساتذتهم وأساتذتهم احتفالا بوجود الجامعة المختلطة. الكلام اللي حاصل ده معلوم نوعه، ما هو الاختلاط المقصود المطلوب؟ وإلا فلو ضبط على سبيل المثال الطواف فيه اختلاط، أليس كذلك؟ والمسجد الحرام فيه اختلاط، لكن هذا أقول قد امتنع البعض من الطواف لأجل الاختلاط. أنا أعرف بعض الإخوة يقول لك أنا لا أطوف لأجل الاختلاط، كيف ذلك وقد كان الرجال والنساء على الدوام يطوفون معا، وإن كانت المرأة مأمورة أن تطوف من وراء الناس. يعني الصح أن المرأة تبحث عن أوقات خلوة مثل أوقات الصلاة وتطوف من وراء الناس، أو بلاش أوقات الصلاة تمنع الآن، على أي الأحوال المرأة المسلمة ينبغي أن تتحرى أوقات فراغ حتى لو أجلت الطواف مدة، أو لو طافت مثلا من مكان مرتفع من الدور الثاني أو الثالث لكي لا يحصل التلامس بين الأبدان. ولكن إذا كان الأمر يعني مجرد وجود الرجال والنساء في مكان واحد فليس هذا مطلوبا. أيوة طبعا، تطوف من فوق أحسن لها ما تطوف تحت من التلامس الشديد جدا في الزحام، مما يؤدي إلى يعني تلامس غير جائز، ويمكنها تجنب ذلك. مش لازم تبقى مع زوجها، مش لازم تبقى زوجها تطوف جنبه أو أخوها أو ذريعها، هي تطوف من مكانه وهي تطوف من مكانه، هو يطوف في وسط الرجال في الزحام وهي تطوف بعيدا، لكن يؤدي إلى أمور منكرة في ذلك يصر أن تكون بجواره، وهو لا يستطيع أن يمنع الرجال القريبين من ذلك، خصوصا إذا اقتربوا جدا من الكعبة، يترتب على ذلك بالتأكيد ازدحام غير جائز، وإذا ابتعدت أمكن أن تطوف طوافا بغير تلامس. أنا أقول إن, إن, إن, إن يمكن ضبط هذا الأمر، وليس مجرد بالاجتماع في نفس المكان المحرم، لكن المعلوم أن اختلاط الطالبات بالطلبة في أماكن الدراسة يترتب عليه من الفساد ما الله أعلم به، إلى الواقع المشهور، وليس مجرد يعني إن هو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد يكون محرما لذاته، لكن المعلوم أن هذا يقصد به أنواع أخرى، خصوصا مثلا مع منع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عندما يقولون الهيئة لن تدخل إلى حرم الجامعة المختلط ولن يوجد منهم أحد، والغرب يصفق بذلك ويهلل له كثيرا ويقول هذا تقدم عظيم، وهم يعلمون ما الذي يترتب عليه هذا الأمر، خصوصا مع وجود التبرج بالفعل، أصبح التبرج في المجتمعات العادية فضلا عن المجتمعات الجامعية، التبرج الذي هو تبرج وليس مجرد كشف الوجه بل كشف الشعر وكشف السوق والأقدام أصبح في المطارات وفي الشوارع في كثير من البلاد، فإذا كان هذا الأمر هو الموجود في هذه الجامعة المختلطة فهذا بلا شك من الأمور المنكرة التي يجب إنكارها، والعلماء مأمورون ذلك، ولا صح أن يتدثر العلماء ويقولوا ليس كل اختلاط محرم، لا بد من العلم بالواقع، نعم ليس كل اختلاط محرم، لكن أي هذا الواقع، أي اختلاط هذا هو الواقع بين الشبان والفتيات في سن الشهوة والفتنة وقلة العقل مع قلة الديانة في كثير من الأحيان، ومع وجود الكفار والكافرات الراغبين في نشر الفواحش في المجتمعات المسلمة، وهو أمر مجرب في بلاد المسلمين الأخرى، كيف حدث في بلادنا من الاختلاط الذي أدى إلى وجود كل أنواع المنكرات انتهاء بالفواحش والعياذ بالله التي أصبح من اليسير أن تصورها وليس فقط أن تنظر إليها، بل تأخذ راحتك في تصويرها في جامعاتنا، ربما أدوار مخصصة لفعل الفواحش الكبرى والعياذ بالله، أماكن معروفة كل من يذهب إليها سوف يجد المناظر القبيحة المنكرة التي تصل كما ذكرت إلى فعل الفواحش الكبرى، نعوذ بالله من ذلك. هذا أمر جرى بالتدريج، كما جرى بالتدريج نزع النقاب عن وجه المرأة إلى أن وصل الحال إلى نزع الثياب بالكلية، ونسأل الله العافية. فمن يقول أن كشف الوجه جائز، نعم نقول هذا الأمر اجتهاد بين أهل العلم وقد يكون هو الراجح، لكن انظر إلى الدعوة إلى ذلك، لا يصح أن يكون هناك دعوة إلى ترك المستحب حتى لو قلنا هو مستحب، فضلا عما يرمى من وراء ذلك ويرجوه الأعداء ويطلبه الأعداء من إشاعة الفاحشة في المؤمنين، وهو أمر معلوم. بداية الدعوة إلى سفور المرأة المسلمة في مصر كان فقط بذكر أدلة كشف الوجه وعدم ستر أو عدم لزوم ستر. كتاب قاسم أمين في تحرير المرأة والمرأة الجديدة لم يكن ينادي بكشف الشعر ولم يكن يتكلم بهذا، وإن كان يرمي إلى هذا الحقيقة لأنه راغب في صورة المرأة الأوروبية أن تكون هي الموجودة ومعلومة في المجتمع المصري، وقد كان وخلال مدة وجيزة خلال بعد الدعوة يعني 10 سنوات تقريبا كانت أول امرأة تنزل النقاب صفية زغلول بعد عودتها مع يعني من سفر إلى الخارج، ثم بعد ذلك مجموعة من النسوة تجرأ، ثم بعد 10 سنوات فقط لم تعد امرأة تكاد في المدن المصرية في الثلاثينات والأربعينات لم تعد تغطي رأسها أصلا، ووسائل الإعلام يعني نشرت التبرج بصفة فظيعة وحصل انهيار رهيب جدا في المجتمع المصري، لدرجة أن الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من القرن الماضي كانت إلى الستينات إلى بداية السبعينات من القرن الميلادي يعني كانت لا توجد امرأة تغطي رأسها إلا في الريف، والريف غير ملتزم التزام حقيقي بهذا الأمر، إنما كانت تكشف خصلات وتكشف الرقبة وتكشف الساق وتكشف القدم، وهذا أمر موجود وما زال موجودا للأسف الشديد،

حين قتله، وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس، فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. قال حدثنا عن وكر بن شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. قال باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهب، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. يرضخ يعني يعطين جزءا غير محدد ليس بقدر معلوم، والسهم المقسم على عدد الغنمين 4-5 تقسم على عدد الغنمين بالتساوي، فالنساء لا يسهم لهن ولا العبيد ولا الصبيان. قول ابن عباس، فقال ابن عباس لولا أن أكتم علم ما كتبت إليه، يعني إلى نجدة الحروري من الخوارج، نجدة رأس من رؤوس الخوارج صاروا يعرفون بالنجدات بعد ذلك نسبة إليه، نجدة الحروري في سيارة نقل تغلق الطريق رقم 116-034 صاحبها ينزل يفتح الطريق. معنى الكلام أن ابن عباس يكره نجدة لبدعته، وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوابه، وقال لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، أي لولا أني إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه. وفي الوقت الأخرى ذكر علة أخرى وهي قوله لولا أني أنهاه عنة أن يقع فيه، لولا أن أرده عنة يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين، يعني لا مسرة عين، معناه لا تسر عين، وقالوا نعمة عين ونعمة ونعمة عين ونعامة عين ونعمة عين نعمة بمعنى بمعنى واحد، وأنعم الله عينك أي أقرها فلا يعرض لك شيء فلا يعرض لك نكد في شيء من الأمور، يعني أنا لا أريد أن أسره بهذه الكتاب ولا أقر عينه بها، لا أريد أن ينعم عينا بذلك لأني أرضه بالله. وهذا دليل على هجران أهل البدع، إلا أنهم إذا كانوا يؤمرون بمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون من العلوم ما ينزجرون به عن بعض الأمور الحمقاء، مثل قوله لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، دليل على أن اختلاط الإنسان بأهل البدع ومراسلته لهم ومخاطبته لهم إنما هي بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم إذا كانوا يلتزمون بأحكام الشرع في ذلك، فيمتنعون من الأحموقات من الأمور الحمقاء المنكرة المخالفة للشرع والنتن مثل سفك الدماء المعصومة ونحو ذلك، إذا كانوا يقبلون هذا من العالم والإمام والداعي. الله أعلم. قال قوله كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين الغنيمة أما بسهم فلم يضرب بهن، قال فيه حضور النساء الغزو ومداواتهن الجرحى كما سبق في الباب قبله. يحذين أي يعطين تلك العطية وتسمى الرضخ، وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء، وقال الأوزاعي تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى، وقال مالك لا رضخ لها، وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح، لا سهم لها، لا تجعل كالمقاتل ويرضخ لها، تعطى عطية. وقوله سألت عن المرأة العبد هل كان لهما سهم معلوم إلى آخره، قال فيه أن العبد يرضخ له ولا يسهم له. وبهذا قال الشافعي أبو حنيفة. لماذا؟ لأنه لا يملك، وإنما هذا المال يكون لسيده، فلو أعطي سهما صار سيده يستحق سهمان، وإنما يرضخ للعبد. قال وجماء، وبهذا أنه يرضخ له ولا يسهم، قال الشافعي أبو حنيفة جميعهما. وقال مالك لا رضخ له كما قال في المرأة. وقال الحسن والمسيرين والنفعي والحكم إن قاتل أسهم له. والصحيح الأول بل الصواب. أما قوله فلا لم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان، فيه النهي عن قتل صبيان أهل الحرب، وهو حرام إذا لم يقاتلوا. إذا كان الصبي يقاتل جاز قتله اتفاقا، وكذا المرأة، يقول وكذلك النساء، فإن قاتلوا جاز قتله. لكن هذا الأمر إذا تميز الصبيان والنساء، وأما إذا لم يتميزوا لأن كانوا ضمن الكفار فالرمي بما يعم إتلافه للكفار جائز. فقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف، وفيهم بلا شك نساء وصبيان. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضراري المشركين الذين يبيتون فيقتلون عند البيات، لا يكون هناك ضوء ولا يميز من الكبير ومن الصغير، فربما قتل بعض الصبيان فقال هم مع آبائهم. فدل ذلك على عدم لزوم تحاشي ورود الصبيان والنساء في جماعات الكفار وأماكن اجتماعهم مع بعضهم. لا يلزمنا ترك قتالهم إذا كانوا معهم صبيان والنساء، كما يظن البعض ويحرم على المسلمين ضرب الكفار بما يعم إتلافه لأن هناك نساء وصبيان، مثل مثلا قذف المدن بالصواريخ التي لا يدرى على وجه الجزم أين تنزل. نحن نحرم علينا أن نقذف مدرسة صبيان أو مكان نساء أو مدرسة فيها بنات ونساء فقط. وأما أن نضرب مثلا مدينة من مدن الكفار بصواريخ بعيدة المدى أو قريبة المدى أو غير ذلك، تسقط على من تسقط عليه، لا حرج على المسلمين. المنهي عنه قصد تعمد قتل الصبيان والنساء إذا كانوا منفردين، والدليل قد ذكرناه. قال وكذبت تسأل، طبعا بقى مسألة أن الجنود أن المرأة تكون مقاتلة كما هو في جيوش الكفار الآن، الأمريكان واليهود يجابدون النساء، فهذا لا نزاع فيه أنها إذا قاتلت فإنها تقتل. قوله عن متى ينقضي يتم اليتيم، قال معنى هذا متى ينقضي حكم اليتم ويستقل بالتصرف في ماله، وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ. طبعا الأحكام دي يحتاج إليها نجدة، لأنه سيطروا على بعض البلاد مدة من الزمن وقبل أن يقتلوا، ولكن كان لهم حكم على تلك البلاد، ولذلك كانوا ينفذون أحكاما في هذه البلاد. وقد يقول وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد الحل، بعد الاحتلال يعني، ينقضي من على اليتم من جهة اللفظ، وأما حكم اليتم فيما أمر المال فلا ينقضي إلا مع الرشد، كما قال الله عز وجل فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فجعل شرطين بلوغ النكاح وإناس الرشد. يقول وها في هذا دليل الشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد بلوغ ولا بعلو السن، بل لابد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله. وقال أبو حنيفة إذا بلغ 25 سنة زال عنه حكم الصبيان وصار رشيدا يتصرف في ماله ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له. هذا كلام غير صحيح. وأما الذي يعني أخذوا به في القوانين المعاصرة من سن 21 فهو خلاف الأئمة الأربعة، وإنما هو عندهم من قبل أنفسهم، وهم أيضا لا يعتبرون مسألة الرشد، وإنما بلوغ السن كافي. يقول: وأما الكبير إذا طرأ تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه. وقال أبو حنيفة: لا يحجر. قال ابن القصار وغيره: الصحيح الأول وكأنه إجماع، لقول الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا ثبت أنه سفيه لم يدفع إليه ماله ويحجر عليه ويجعل عليه قيم ينظر في تصرفاته ومصلحته، فما كان من تصرف صحيح أمضى، وما كان غير ذلك منع وألغاه. قوله: كتبت تسألني عن خمس، معناه خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى، سهم ذوي القربى. وقد اختلف العلماء فيه، فقال الشافعي مثل قول ابن عباس، وهو أن الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى، وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب. وقول: أبى علينا قومنا ذاك، أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا بل يصرفونه في المصالح، وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أمية. وقد صرح في سنن أبي داود في رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير، وكانت فتنة ابن الزبير بعد 60 سنة من الهجرة. وقد قال الشافعي رحمه الله: يجوز أن ابن عباس أراد بقوله أبى ذلك علينا قومنا من بعد الصحابة، وهم يزيد بن معاوية. والله أعلى وأعلم. ويمكن أن يكون المقصود أن الأمر أن ابن عباس كان يرى أن هذا السهم أهل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيته، أولى بالنظر فيه، وأنهم ورثوا النظر في الخمس كله. فكما كان علي رضي الله عنه والعباس يطلبان ذلك من عمر على أموال التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم وقفا، فكان يريدان أن يكون هما ناظر هذه الأوقاف. والله أعلم. وعمر رضي الله عنه أبو بكر قبله كانوا يرون أن هذا الأمر للإمام. والصحيح أن الغنيمة خمس الغنيمة لا يلزم تقسيمه على خمسة، بل هي كمصارف الزكاة، يمكن جعلها في واحد من الأصناف الخمسة، ويمكن تقسيمها بالتساوي وغير التساوي بين الخمسة. كما أن أصناف الزكاة لا يلزم أن تقسم 8 أسهم، ويعطى كل صنف ثمن مال الزكاة، بل يجوز لدافع الزكاة أن يدفع، وللإمام الذي يجمعها أن يجعل كل الزكاة في صنف واحد مثل الفقراء والمساكين، وكذا الذي ينفق زكاة ماله بنفسه لا يلزمه أن يقسمها 8، بل يمكن إضعها كلها في الفقراء، أو كلها في الغارمين، أو كلها في المساكين، أو كلها في سبيل الله، وهكذا في المصارف المختلفة. فإن الآية لم تحدد ولم تبين أن هذه المصارف 8 يستحقونها بالتساوي، ولا وكذلك في مصارف خمس الغنيمة والفيء لا يلزم أن تقسم 5 أسهم، بل هي إلى اجتهاد الإمام والله أعلم. قوله: فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علمه الخضر من الصبي الذي قتل، معناه أن الصبيان لا يحل قتلهم، ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضر وقتله صبيا، فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى له على التعيين، كما قال في آخر القصة: وما فعلته عن أمري. فإن كنت أنت تعلم من صبي ذلك أنه إذا كبر صار كافرا فاقتله، ومعلوم أنه لا علم له بذلك فلا يجوز له القتل. وهذا تعجيز، يعني إن كنت تعلم، لأن أحدا لا يعلم إلا أن تكون تعلم معلم الخضر من الصبي الذي قتل، تعجيز، لا يعلم ذلك إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله، وإنما علمه الخضر بوحي، ولذلك نقول وحي له أو لنبي في زمنه على أي الأحوال. ولذلك نقول أن هذا الأمر إنما أراد ابن عباس بتعزيز نجدة عن أن يعلم حال الصبي في كبره، وهو واضح في أن المعنى المقصود من قوله وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا أنه يؤول إلى الكفر، وإلا فهذا الغلام من أولاد المسلمين الذين لا خلاف في ثبوت حكم الإسلام لهم، وأنهم لو ماتوا دون البلوغ فهم في الجنة، وهذا كان رحمة بالغلام ورحمة بأبويه. وأما طبع وما طبع كافرا فليس فيه إثبات حكم الكفر في الظاهر أو الباطن في تلك اللحظة له أو إلى لحظة قتله، وإنما فيه أنه يؤول إلى الكفر. ولذا قال ابن عباس ما قال: تميز المؤمن فتقتل الكافر، وتدع المؤمن معناه من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمنا ومن يكون إذا عاش كافرا، فمن علمت أنه يبلغ كافرا فاقتله، كما علم الخضر أن ذلك الصبي لو بلغ لكان كافرا وأعلمه الله تعالى ذلك، ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك فلا تقتل صبيا. وهذه معنى أو جزء من معنى الأحموقة التي كان يرتكبها الخوارج من قتل الصبيان. قوله لولا أن يقع في أحموقة يعني فعلا من أفعال الحمقى، ويرى رأيا كرأيهم، ومثله قوله والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما اكتبت إليه، يعني بالنتن الفعل القبيح، وكل مستقبح يقال له النتن والخبيث واللبس والقدر والقادوع. لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ اسمه رشد، يعني لا ينقطع عنه حكم اليتم كما سبق، وأراد بالاسم الحكم. إذا حضروا البأس المراد به هنا البأس والشدة، والمراد به هنا الحرب. الله أعلم. كل قولي هذا، والسلام.